إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. ورسالة الأولى إخوة الإيمان في حلقة اليوم وردت من المستمع مجدي مجاهد من دمياط، يقول في رسالته: تخرجت من الجامعة منذ سنتين وجاءتني فرصة عمل في الخارج، وسافرت والحمد لله وأتقاضى الآن راتبا جيدا، وأقوم من وقت لآخر بإرسال جزء من راتبي إلى أسرتي لأن ظروفهم المعيشية صعبة، فهل هذا التصرف يعتبر جزءا من الزكاة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: بارك الله لك في مالك وعافيتك، ولا يعتبر المال الذي تخرجه جزءا من الزكاة إلا إذا نويت عند إخراجه أن يكون زكاة لك عن مالك، لأن النية شرط من شروط صحة الزكاة، ولأن الزكاة عبادة، والعبادة لا تكون صحيحة إلا بالنية. وسواء اعتبرنا ما تخرجه من الزكاة أو الصدقة فأنت مثاب مأجور من الله تعالى. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها فرضت على صاحب المال الذي يبلغ ماله مقدارا معينا يعرف باسم النصاب، فرضت عليه أن يخرج جزءا من هذا المال لا يزيد مقداره عن 2.5%، وهي نسبة لا تكاد تذكر إذا ما قورنت برأس المال لصالح الفقراء والمحتاجين الذين لا يستطيعون العمل وتلبية مطالب الحياة لعجز أو لحاجة مؤقتة أو دائمة. وقد قال بعض العلماء: الزكاة حق أوجبه الله تعالى على العباد في أموالهم مواساة لذوي الحاجات من إخوانهم، وهذه المواساة مما يقتضيها العقل وتعود إليها الطباع بالمجانسة. وعندما فرضت الشريعة الزكاة لم تفرضها في كل مال يجمعه الإنسان، وإنما في المال الذي يقتنى للنمو والزيادة بالتجارة والاستثمار، وليس المال الذي يقتنى بقصد الاستعمال والحاجة الشخصية. ولا شك أن إخراج نسبة من مال الإنسان لصالح الفقراء والمحتاجين يخلص المزكية من آفة فطرية هي آفة حب المال التي تقود الإنسان إلى التهلكة والبوار، وهذا من كمال رعاية الشريعة للإنسان، إذ تعتني به غنيا وفقيرا فتفرض عليه الزكاة من باب المواساة إذا كان غنيا وقادرا، وتفرض له من مال الزكاة ما يسد به حاجته إذا كان فقيرا ومحتاجا. وكان من كمالها أيضا أنها رفعت مستوى العطاء من مجرد الإحسان الشخصي الذي قد يحضر أو يغيب في بعض الظروف، رفعته إلى مستوى العبادة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى. ومن ثم يشترط عند إخراج الزكاة استحضار النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قد يقول قائل: دكتور، ما حكم المال الذي كان يخرجه قبل ذلك ولم ينوي أن يكون زكاة للمال؟ إخراج المال للفقراء والمحتاجين سواء أكان بقصد الزكاة أم بقصد العون والمساعدة لا يخلو من أجر وثواب عند الله تعالى. وإذا استحق الإنسان الثواب في مال قدمه لمن ليسوا أقارب أو جيرانا له فإنه يستحق ثوابا أكبر إذا ما أخرج المال لأفراد أسرته وأقاربه وجيرانه إن كانوا في حاجة إلى المعونة والمساعدة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوي القربى اثنتان صدقة وصلة، وذلك كله ما عدا الأب والأم، لأن نفقتهما واجبة عليه ولا يأخذان من الزكاة. ومعنى ذلك كله أن الشريعة تضاعف الثواب للإنسان إن أعطى المال لأفراد أسرته وذوي قرباه من المحتاجين أكثر من غيرهم. إخوة الإيمان، ورسالة التالية في حلقة اليوم وردت من المستمع عطية مصطفى من الجيزة، يقول في رسالته: أنا متزوج بامرأة أحبها وتحبني ونحن سعداء، لكن والدي يرغبان بأن أطلقها لخلافات بينهما وبين أبيها، فهل يجب علي طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم بر لهما؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالمراد بالطلاق شرعا رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. فقد اختلف الفقهاء في حكمه، هل الأصل فيه الإباحة وقد يخرج عنها في أحوال وهو ما ذهب إليه الجمهور، أو أن الأصل فيه الحظر وقد يخرج عنه في أحوال. وعلى كل حال، فالشرع لا يرى أن الطلاق خير في نفسه، بل هو أمر قبيح إن لم يقترن بأسباب مقبولة. فقد أخرج الحاكم في المستدرك وصححه ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. قد يقول قائل: دكتور، إذا كان الطلاق يهدم الأسر بهذا الشكل الذي ذكرناه، فهل كان تحريم الطلاق بين الزوجين أولى من إباحته؟ رغم خطورة الطلاق وما يشتمل عليه من معاني الفراق وهدم الأسرة، إلا أن الإسلام لم يحرمه بل أحله، ولكنه لم يحله على اعتبار أنه من الطيبات، بل أباحه الله تخفيفا على المسلمين في حالة استحالة العشرة بين الزوجين، فإباحته متماشية مع قاعدة أخف الضررين، حيث إن الرجل الذي كره المرأة وكانت حياته معها مستحيلة ربما يلجأ إلى الحرام، وكذلك المرأة، وكذلك سيكون على الأبناء أبلغ الخطر أن يعيشوا في أسرة متنافرة في هذا الجو. ولعظم هذه المفسدة أباح الله الطلاق حتى يغني الله كلا من سعته. صاحب الرسالة يقول: هل لو رفض طلاق الزوجة التي يحبها، هل ذلك يعد من قبيل العقوق؟ جعل الإسلام بر الوالدين من أوجب الواجبات، وجعل عقوقهما من الكبائر المهلكات. وقد يحدث تعارض بين واجب بر الوالدين وبين استمرار الحياة الزوجية، وفي هذه الحالة ذهب الشافعية إلى كراهة طاعة الوالدين في الطلاق إن كان هناك تعنت. أما الحنابلة فنراهم مصرحين بعدم الطاعة إلا أن يكون الأب الآمر من الصالحين الأتقياء. وبناء على ذلك، فإنه ليس من البر طاعة الوالدين في طلاق الزوجة وهدم البيت، ولا يجب على الابن أن يطيع والديه في ذلك، وعليه أن يتلطف بهما ويتحايل في أمره بما يحقق المصلحة لنفسه وأهله، ولا يغضب والديه ما أمكن. والله سبحانه وتعالى أعلم.